أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمكان قد يكون آلة في التعقول وقد يكون معقولا باعتبار ذاته. أقول كون الشيء معقولا بذاته ينظر فيه العقل ويعتبر فيه وجوده ولا وجوده غير كونه آلة للتعقول، ولا ينظر فيه من حيث ينظر فيما هو آلة للتعقل. غرض المصنف من هذا الكلام هو دفع الإشكال. فلا بد أولا من ذكر هذا الإشكال كي يعلم دفع المصنف من خلال الكلام الطويل في هذا الإشكال. توضيح الإشكال أن الماهية الممكنة تتصف بالإمكان، هذا واضح. الماهية الممكنة تتصف بالإمكان، فيرد هذا الإشكال. تقريب هذا الإشكال أنه لو اتصفت الماهية بالإمكان لاتصف إمكانها بالوجود. قضية شرطية. لماذا لو اتصفت الماهية بالإمكان لاتصف إمكانها بالوجود؟ هذا واضح، لأن الإمكان الماهية لا ينفك عنها، هذا معنى الوجود. الماهية الممكنة ممكنة دائما. هل يمكن أن تنقلب الماهية الممكنة إلى الماهية الواجبة أو الممتنعة له؟ فلو اتصفت الماهية بالإمكان لاتصف إمكانها بالوجود، والتالي باطل. اتصاف إمكان الماهية بالوجود باطل، فالمقدم وهو اتصاف الماهية بالإمكان أيضا باطل، مع أن هذا خلاف الضرورة. مقتضى الضرورة أن الماهية الممكنة تتصف بالإمكان. هذا هو الإشكال، فيلزم ما هو خلاف الضرورة. وهذا القياس الاستثنائي يتوقف على ثبوت الملازمة وبطلان التالي، والملازمة ثابتة، لا إشكال في ثبوت الملازمة، إذ لو اتصفت الماهية بالإمكان لاتصف وجوبها إمكانها بالوجوب، إذ إمكان الممكن لا ينفك عن الممكن، هذا معنى الوجوب. فالملازمة ثابتة، وأما بطلان التالي فيلزم التسلسل. اتصاف الإمكان بالوجوب باطل لكونه مستلزما للتسلسل. كيف يلزم التسلسل؟ على فرض اتصاف الإمكان بالوجوب، إمكان الماهية بالوجوب، إذ لوجوب الوجوب أيضا وجوب، ولوجوبه أيضا وجوب إلى ما لا نهاية. إذ لو كان الوجوب ثابتا في الخارج لكان ثبوته بالوجوب، فيلزم التسلسل. والتسلسل باطل وبطلان التالي ينتج بطلان المقدم، أي بطلان اتساق الماهية بالإمكان. اتساق الماهية بالإمكان يكون باطل. هذا هو الإشكال، مع أن الاتساق، مع أن الماهية الممكنة تتصف بالإمكان، كيف يكون اتصافها بالإمكان باطل؟ هذا هو الإشكال. وهذا الكلام من المسني يكون دفعا لهذا الإشكال. كيف يكون هذا الكلام دفعا لهذا الإشكال؟ توضيحه يتوقف على مقدمة، وهي أن الإمكان يعقل أو يلاحظ على قسمين، القسم الأول يجعل الإمكان آلة، القسم الثاني ينظر إلى الإمكان بما هو الإمكان، أي لم يجعل آلة. فالإمكان على قسمين، قسم مما ينظر العقل به، هذا معنى جعل الإمكان آلة. إذ الآلة مما ينذر بها، وقسم ينظر العقل فيه، ينظر العقل فيه معناه ليس آلة. والتوضيح ما ينظر العقل بها، ما ينذر بها أو ما ينذر فيه، الفرق بين هذا وذاك يتضح في ضمن مثال، مثال حسي. المثال هو المرآة، مرآة. المرآة تارة ينظر إليها أو فيها، وأخرى ينظر بها. الفرق بين القسمين واضح. المرآة ينظر فيها، ينظر الإنسان فيها، هذا معناه حينما يريد الإنسان أن يشتري مرآة من السوق، فيأخذ المرآة وينظر إليها، ينظر إليها يعني ينظر إلى وجهه، لا، ينظر إليها، ينظر إلى المرآة كي يعلم أن هذه المرآة صافية جيدة أو غير صافية رديئة. إذا كانت صافية فيأخذها، إذا كانت فيها وسخ نقاط فيبدلها. هذا معنى المرآة مما ينظر إليها. بعدما اشترى المرآة من السوق وعلقه في جانب من غرفة نومه، فحينما ينظر إليها، لا ينظر بها إلى وجهي، يستحب أن يكون الإنسان حينما يخرج من البيت ينظر إلى المرآة حتى يرى إلى وجه المبارك، لا يكون وسخ، أو إلى ملابسه وإلى عمامته فلا يكون مقلوبة، ولا تكون عباءته مقلوبة حتى لا يضحك عليه الناس في الطريق مثلا، هذا يستحق. فعلى هذا الفرض المرآة مما ينظر بها أو ينظر بها، هذا معنى الآلة، هذا معنى آلة. فالمرآة تجعل آلة للنظر إلى الوجه، والآلة على قسمين، نفس الآلة على قسمين، القسم الأول الآلة ما به تأثير، هذا آلة في الأمور المادية ما به تأثير، كالمنشار للنجار آلة لقطع الخشب، أو ما يحط الخشب آلة، شو يسمى آلة حط الخشب؟ آلة قلم، آلة للكتابة. فالآلة المادية ما له تأثير، آلة للتأثير الشيء، ولكن الآلة للعلوم والصور المعنوية العقلية، الآلة هذا هو القسم الثاني، ما يتعرف به الإنسان العلم، ما يريد إدراكه العلم به، وبعبارة أخرى ما يتعرف المدرك، ما يتعرف به المدرك حال مدركه. كالصورة في نفس الإنسان، صورة المعلوم في نفس الإنسان، حينما يتصور الإنسان مقام السيدة زينب، قبة السيدة زينب، الإنسان بهذه الصورة المنتقشة في عقلي يعرف كيفية قبة السيدة زينب أو ذريح السيدة زينب، هذا أيضا آلة، آلة للعلوم، للصور العلمية، للأمور المعنوية. ومن خصوصيات الآلة، من خصوصيات الآلة أنها ليست ملحوظة بذاتها، الآلة حينما كانت آلة لم تلاحظ أصلا، أي لم ينظر أو لم ينظر إليها. لم ينظر إليها أو فيها، في حال كون الآلة آلة. فمن خصوصيات الآلة أنها غير ملحوظة، ومن خصوصيات الآلة أيضا أنها غير محكوم بحكم. الآلة حينما كانت آلة لا يحكم عليها بحكم أصلا، لا يحكم عليها بأنه جوهر، بأنها جوهر أو عرض، أنها أبيض أسود مثلث مربع، لا يحكم عليها بأي حكم. هذا معنى بعد هذه المقدمة تطبيقه في محل الكلام لدفع هذا الإشكال. دفع الإشكال، نعم الماهية تتصف بالإمكان، بالإمكان، ويقال أن الماهية ممكن، والإمكان إمكان الماهية يجعل آلة ليتعرف الإنسان الماهية أنها ممكن، ليست واجبة، ليست ممتنعة. فالماهية تتصف بالإمكان، ولكن إمكان الماهية يجعل آلة، يجعل آلة. فحينما يجعل آلة، الإمكان يجعل آلة، ذكرنا أن من خصوصيات الآلة لا تلاحظ حين كونها آلة، ومن خصوصيات الآلة أنها لا يحكم عليها بأنها واجب أو ممكن، جوهر أو عرض، لا يحكم بهذه الأحكام. فحينئذ حينما يجعل الإمكان آلة لا يحكم عليه بالوجود، لا يحكم على الإمكان بالوجود. إذا لم يحكم بالإمكان بالوجوب لا يلزم التسلسل، لا يلزم الإشكال. إذ متى يلزم الإشكال؟ إذا حكم بالإمكان بوجوب الإمكان للماهية، ولكن حينما يجعل إمكان آلة لا يحكم عليها بالوجوب، فلا يلزم التسلسل. حينئذٍ تتصف الماهية بالإمكان، ولكن إمكان الماهية لا يتصف بالوجوب، لأن إمكان الماهية يجعل آلة، والآلة لا يحكم عليه بحكم، لا يتصف بوصف، فلا يلزم التسلسل. هذا الاتصاف صحيح من دون محظور تسلسل. هذا غاية ما يمكن أن يقال في توضيح الجواب عن هذا الإشكال، والكلام طويل في الشرح والكتاب. قال ثم الإمكان، قد يكون آلة التعقل هذه المقدمة، مقدمة لجواب هذا عن الإشكال المذكور، وقد يكون معقولا باعتبار الذات. أقول كون الشيء على نحو الكلي معقولا بذاته ينظر فيه العقل، ومثال ذلك كالمرآة، المرآة شيء معقولا بذاته ينظر فيه العقل حينما يريد أن يشتري المرآة من السوق، ينظر فيه العقل. ويعتبر في وجود ذلك الشيء ووصف ذلك الشيء ولا وجود ذلك الشيء. ينظر في العقل كون الشيء معقولا بذاته غير كونه آلة للتعقل، غير كونه آلة للتعقل، آلة للتعقل ولا ينظر في من حيث ينظر فيما هو آلة للتعقل، بل إنما ينظر به أو ينظر به. فكون الشيء معقولا معناه ينظر فيه كالمرآة التي يريد أن يشتري من السوق. غير كون الشيء آلة مما ينظر بها كالمرآة التي يعلق على جانب من الغرفة، فرق بين المرآة في السوق وبين المرآة المعلقة في جانب من الغرفة. هذه المرآة مما ينظر بها، وتلك المرآة في السوق مما ينظر فيه. ولهذا يقول هذا من باب المثال يعني، بل إنما ينظر به كالمرآة المعلقة في جانب من الغرفة. مثلا العاقل يعقل السماء بصورة في عقله، يعقل يتصور السماء، والصورة السماء في عقله يتصور، ويكون معقوله فعلا السماء، المعقول هو السماء، ولا ينظر حينئذ في السورة التي بها يعقل السماء هذا إشارة إلى آلة العلم. ذكرنا أن الآلة على قسمين، الآلة المادية الآلة المعنوية، آلة للعلم. كيف الإنسان يعلم بالسماء؟ من طريق سورة السماء، يتصور عقل الإنسان صورة السماء فيعلم بالسماء من طريق هذه السورة. يحصل العلم بالسماء بسبب سورة السماء. فيحكم على سورة السماء على هذا المعلوم بأنها جوهر. سما من الأعراض، لا، من الجوهر. ولكن حينئذ سورة السماء باعتبار كونها آلة للعلم لا يحكم عليها بشيء، لما ذكرنا في المقدمة أن الآلة حينما كانت آلة غير محكوم بشيء، غير متصف بصفته. نعم، حينما يعقل العقل صورة السماء مستقلا من دون أن تكون هذه الصورة آلة، يعقل صورة السماء مع قطع نظر عن كونها آلة، فيحكم عليها بأنها عرض. سورة السماء عرض محله ذهن الإنسان، عقل الإنسان محل هذا العرض، لأن هذه السورة حاصلة في عقل الإنسان، يحتاج إلى الموضوع، يحتاج إلى الموضوع وهو عقل الإنسان. فعلى هذا الفرض الثاني يحكم عليها بهذا الحكم بكونها عرزا. ولهذا يقول الشارع العاقل يعقل السماء بصورة في عقله، ويكون حينئذ معقولها السماء، ولا ينظر حينئذ في السورة التي بها يعقل السماء، سورة أعلى لتعقل السماء لا ينظر إليه، كما لا ينظر إلى المرآة المعلقة في جانب من الغرفة، لا ينظر إليها، ولا يحكم عليها بحكم، لا يحكم على هذه السورة بحكم، لأن هذه السورة على هذا الفرض آلة، ومن خصوصيات الآلة كما ذكرنا من الخارج لا يحكم عليها بحكم، هذا من خصوصيات الآلة لا يحكم عليها بحكم، بل يعقل أن المعقول بتلك السورة، هذا هو وظيفة تلك السورة، معقول بتلك السورة، المعلوم بتلك السورة هو السماء، هذا معنى جعل السورة آلة لدرك السماء، للعلم بالسماء، وهو جوهر، أي السماء جوهر. ثم إذا نظر في تلك السورة أي سورة السماء وجعلها معقولا، نظير سورة المرآة في السور، ينظر إلى نفس المرآة دون جعل المرآة آلة، على هذا الفرض ليست المرآة آلة، هنا أيضا حينما ينظر إلى نفس تلك السورة من دون جعلها آلة للعلم بالسماء منظورا إليها، لا آلة في النظر إلى غيرها كالسماء، إذا نظرت تلك السورة وجدها عرزا، وجد تلك السورة عرزا موجودا في محل هو عقله، محل هذه السورة ذهنه وعقله، إذا ثبت هذا، إذا ثبت هذا التمهيد وهذه المقدمة، هذا الكلام بعنوان المقدمة، فنقول الإمكان قد يكون آلة للعاقل بها، آلة للعاقل بها يعرف حال الممكن، بالإمكان بهذه الآلة يعرف حال الممكن، بأن الشيء ممكن أو واجب أو ممتنع، ولكن يعرف بالإمكان أن الشيء ممكن، يعرف بها حال الممكن، كأن وجوده على أي أنحاء العروض أي على نحو الإمكان يعرض الماهية، ولا ينظر في كون الإمكان موجودا، لا ينظر حينما يجعل الإمكان آلة، لا يحكم بهذه الأحكام، كون الإمكان موجود معدود جوهر أرز واجب ممكن، لا ينظر إلى الإمكان بهذه الأمور، لماذا؟ لما ذكرنا من الخارج أن الآلة من خصوصيات الآلة لا يحكم عليها بشيء، فحينما يجعل الإمكان آلة لا يحكم بأن الإمكان موجود أو غير موجود، أرز أو جوهر، لا يحكم بهذه الأحكام. ثم إذا نزل في وجوده، أي وجود الإمكان أو إمكان الإمكان أو وجوب الإمكان أو جوهريته أو عرضيته، أي إذا أراد الإنسان أن يحكم بالإمكان بهذه الأحكام لم ينظر إلى الإمكان بذاك الاعتبار، أي باعتبار كونه آلة، لا، حينئذ ينظر إلى الإمكان باعتبار أنه معقول من المعقولات، فتلاحظ ذات الإمكان ولا يجعل آلة، إذا لم يجعل آلة فحينئذ يحكم عليه بهذه الأحكام، إما موجود إما معدوم إما عرض إما جوهر إما واجد وإما موجود. بذاك الاعتبار إمكان للشيء، بل كان عرزا بهذا الاعتبار في محل هو العقل، وبهذا الاعتبار يكون ممكنا في ذاته ووجوده غير ماهيته. فالإمكان من حيث إمكان لا يوصف بكونه موجودا، أي من كون من حيث كونه آلة، إمكان آلة للتعرف الماهية، لا يوصف بكونه موجودا أو غير موجود أو ممكنا أو غير ممكن. وإذا وصف بشيء منها مما ذكر لا يكون حينئذ إمكانا، لا يكون إمكانا بمعنى آلة لمعرفة الماهية الممكنة، بل يكون له إمكان آخر يعتبره العقل. والإمكان شيء أمر عقلي، فمهما يعتبر العقل للإمكان ماهية ووجودا حصل في العقل إمكان ذلك الإمكان. ولا يتسلسل، لأن الحكم بالإمكان حكم عقلي، حينما يعتبر العقل يعتبر إمكان للممكن، وينقطع العقل يأخذ العقل هذا الاعتبار ولا يعتبر لإمكان الإمكان إمكان آخر، فلا يلزم التسلسل، فلا يلزم التسلسل على هذا الفرق، بل ينقطع عند انقطاع الاعتبار. وهكذا حكم جميع الاعتبارات العقلية من الوجوب والشيئية والحدوث وغيرها من الثواني المعقولات لا يلزم التسلسل في هذه الأمور، لأن التصور هذه الأمور إنما هو بيد العقل، حينما يعتبره العقل يكون هذا شيء، وحينما ينقطع الاعتبار ينقطع، فليس هناك سلسلة طويلة. وحكم الذهن على الممكن بالإمكان اعتبار عقلي طبعا، لأن إمكان الممكن من المحمولات العقلية. تقدم قبلا أن حكم الذهن على الممكنات على المحمولات العقلية الذهنية حكم عقلي، فيجب أن يعتبر مطابقته لما في العقل. أقول قد تقدم مواضع اعتبار المطابقة، المعلان لصدق القضية وكذبها وعدم المطابقة، والإمكان إنما اعتبر فيه المطابقة، فيجب أن يكون مطابقا لما في العقل لأنه اعتبار عقلي على ما تقدم، ليس له ما بذات الخارج كي يعتبر مطابقته لما في الخارج. المسألة 43، الحكم بحاجة الممكن ضروري. ملخص الكلام، الحكم بحاجة الممكن إلى المؤثر يكون ضروريا، هذا الحكم، بمعنى لا يحتاج إلى الاستدلال. فنقول الممكن يحتاج إلى المؤثر، هذه القضية، الممكن يحتاج إلى المؤثر. هل نحتاج إلى البرهان لإثبات كون الممكن بحاجة إلى المؤثر؟ لا، لا يحتاج إلى البرهان، لكون هذا الحكم من الأمور البديهية. لماذا من الأمور البديهية؟ لأن الإمكان الإمكان الممكن أو الممكن بالنسبة إلى الوجود والعدم ككفتي الميزان، الممكن ككفتي الميزان. معنى كفتي الميزان إذا لم يوضع على إحدى الكفتي شيء يتساوي، هذا مساوي لهذا، ولكن إذا متى يترجح أحد الجانبين على الآخر؟ متى؟ إذا وضع في شيء، الإمكان بالنسبة إلى الوجود والعدم كذلك، وجوده يساوي عدمه. متى يترجح جانب الوجود؟ بالعلة، إذا وجدت العلة. فالإمكان في وجوده يحتاج إلى المؤثر. ما هو المؤثر؟ العلة. هذا أمر ضروري. الإمكان في جانب وجوده يحتاج إلى المؤثر، وفي جانب عدمه يحتاج إلى عدم المؤثر. ولهذا يقول أن هذا الحكم بحاجة الممكن إلى المؤثر يكون أمرا بديهيا لا يحتاج إلى الدليل والبرهان. ثم يقول: من قال بأن هذا الحكم يكون مما يحتاج إلى الدليل والبرهان، يقول المصنف الشارع أن هذا القائل لم يعرف معنى الإمكان. هذا لم يتصور معنى الإمكان. لو كان يعرف معنى الإمكان لما قال هذا الكلام، لما قال بأن الممكن لا يحتاج إلى المؤثر، ولكن هذا الحكم بحاجة الممكن إلى المؤثر يحتاج إلى الدليل والبرهان. هذا لم يتصور معنى الإمكان. لو تصور لما قال بأن حاجة الممكن إلى المؤثر محتاج إلى الدليل والبرهان. لو تأثر هذا القائل الإمكان الممكن ورأى أن الممكن ككفتي الميزان، كما أن إحدى الكفتي الميزان في ثقله وترجيحه يحتاج إلى وضع الشيء، هذا لا يحتاج إلى المؤثر، إلى الدليل، إلى البرهان، كذلك يقول أن الإمكان كذلك. الإمكان الممكن يحتاج إلى المؤثر ولا يحتاج هذا الحكم إلى الدليل وبرهان. أقول: كل عاقل إذا تصور الممكن ما هو كما ذكرنا من الخارج، والاحتياج إلى المؤثر تصور الممكن واحتياج إلى المؤثر، حكم بالنسبة أحدنا إلى الآخر نسبة احتياج إلى المؤثر حكما ضروريا. احتياج الممكن إلى المؤثر يكون أمرا ضروريا لا يحتاج معه إلى برهان. وخفاه هذا التصديق عند بعض العقلاء لا يقدح في ضرورية هذا الحكم، لأن الخفاء في هذا الحكم يستند إلى خفاء التصور، لم يتصور الممكن كما هو حقه، لا لخفائه في نفسه، لا لخفاء هذا الحكم، أي الحكم بحاجة الممكن إلى مؤثر، هذا الحكم ليس مخفيا في نفسه. ولهذا إذا مثل للمتشكك في هذه القضية، أي قضية حاجة الممكن إلى مؤثر في هذه القضية، إذا مثل أي أتى بمثال حال الوجود والعدم بالنسبة إلى الماهية بحال كفتي الميزان، وأنهما كما يستحيل ترجح إحدى الكفتين على الأخرى بغير مرجح، كذلك الممكن المتساوي الطرفين حكم بالحاجة إلى المؤثر من دون الدليل والبرهان. هذا حاجة إلى المؤثر من الأمور الضرورية. لو عدم كفتي الميزان، أي لو مثل الممكن بكفتي الميزان، لما لوزح هذا عند هذا القائل لما حكم بهذا الحكم، أي بأن احتياج الممكن إلى المؤثر محتاج إلى الدليل والبرهان. هذا لما حكم بهذا الحكم، لعلم بأن حاجة الممكن إلى المؤثر من الأمور الضرورية لا يحتاج إلى الدليل والبرهان. الحمد لله.